موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها صفة الحشر من السنة. سبق يعني تكلمنا عن صفة الحشر وأدلتها من الكتاب، وهنا نتكلم عن صفة الحشر وأدلتها من يعني السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على 3 طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. ده نوع ثاني. وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وكما جاء أيضا في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ سبحان الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. غرلا يعني تعود إلى الإنسان، يعني الجزء الذي ذهب عند الختام يعود إليه. قال: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني يوم القيامة الناس يحشرون حفاة عراة. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، والحمد لله رب العالمين.